ولما كانت الحلقة السبعون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجلست تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما كان اليوم الثالث أسرع السندباد البري إلى قصر السندباد البحري، وقد تعلقت نفسه بقصته العجيبة وحوادثه الغريبة أكثر مما تعلقت بعطاياه وأطايبه وهداياه. فلما دخل عليه في ذلك اليوم وجد حوله كبار القوم، فهش له السندباد وأجلسه بين الأجواد، حتى إذا رفع الطعام استأنف السندباد الكلام فحدثهم عن رحلته الثالثة حادثة بعد حادثة. اعلموا يا سادة إن الطمع قل ما جمع، وإن الدنيا سراب ومتاع كذاب، وابن آدم ما يملاش عينه إلا التراب. واحد زي ربنا نجاه وأعطاه وغناه، يحمدش ربنا على نعمة الغنى وينام على أمواله ويريح باله ويعتبر باللي جراله. لا، أنا يدوب قعدت شهر والتاني ونسيت اللي جرالي واشتقت للسفر تاني، ووحشتني البحور والمراكب والمغامرات والمكاسب، وطوعت نفس الأمارة ورحت اشتريت تجارة، لقيت مركب وفيها ناس طيبين أصحاب معروف وأهل دين، نزلت معاهم وقمت وياهم، وفضلت المركب ماشية بينا أيام وشهور، شفنا عجايب وفوتنا جزاير وبحور، وفي كل جزيرة نبيع ونشتري ونقايض ونضارب ونزايد ونلم اللي فايض. وفي يوم من ذات الأيام وإحنا قاعدين فوق ظهر المركب نتكلم، سمعنا الريس بيصرخ: لا حول الله، رحنا بلاش. ايه في ايه؟ مالك يا ريس؟ في ايه؟ انت بتسمع كده ليه؟ لا حول الله، ملك العرب يا رب، رحنا بلاش. انت لبشتنا. في ايه؟ ما تقول لنا. السلامة السلامة. ايه يا ريس؟ ما تقول لنا ايه؟ Thank you. عملنا طيب اللي ما حاربناهمش. يا ترى الجزيرة دي فيها ايه؟ وحناكل منين ونشرب منين؟ من ناحية دي مفيش خوف، القرود بياكلوا ويشربوا يا سندباد. الجزيرة كلها أشجار. يا سلام، دي جنة. جنة سكانها قرود. الله، ايه ده؟ ايه؟ شوفوا، ده بيت، قصر كبير. بتاع مين؟ في هنا بني أدمين؟ مش معقول يعيش هنا بني أدمين. تعالوا ما نشوف ايه؟ قصر زي ده يبنوه للقرود؟ ولا قصور الملوك. شوف عالي قد ايه؟ الله، ده مالوش شبابيك. ازاي ده؟ امال عايشين فيه ازاي؟ دي حاجة غريبة. شوف الباب مفتوح. شوف انت الباب علوه ايه؟ حاجة غريبة. ده محدش جوه. يلا بينا انت وهو. استنى اما اشوف. انت هتخش لوحدك؟ يلا بينا يا اخوانا. شوف النور والهواء بيجيله منين؟ بيجيله من المنور. القصر ده ينفع يكون سجن؟ ده محدش هنا فعلا. الله الله، ايه الأزنات والحلل دي؟ شوف العظم اللي مرمي حواليها. ده قصر ايه ده؟ اهو كويس، على الاقل لقينا مكان ننام فيه. عن اذنكم انا تعبان خالص. مين يسمع؟ وانا وياكم. انا محتاج للنوم اكتر منكم. خدني جنبك اتاخر شوية يا سندباد. سندباد، سندباد نام. همام، همام، انت رخر نمت. مساكين، توكلت على الله. مار خلينا انام. شوف شوف يا اخي، انت ما تسيبنيش انام. يا رب شوف الغلطون ايه. شوف بقى نيابه. الغلش الغيش على ايده بيشد دماغه. أشهد أن لا إله إلا الله. أنا فين؟ الله، الغراء فين؟ الريس، الريس، أنت نايمين ولا مسرقين؟ قوم قوم خلينا نضرب. الغول. بسم الله الرحمن الرحيم. الريس، الريس فين؟ شوية العظم اللي قدامكم دول هم الريس. الريس مات، الغول أكله. الغول راح فين؟ يلا مال. الله الله، الباب مقفول، الغول قفل الباب. احنا محبوسين هنا. الغول حبس. انا لله وانا اليه راجعون. دلوقتي اما يجوع يرجع ياكلنا زي ما اكل الريس. يا رب انت اعلم وغيرك لا يعلم. ربنا كتب علينا المتادي. سلمت امري اليك يا رب. الغول حياكلنا واحد واحد. كل ما افتكر اللي جرالي ما اعرفش ايه اللي جرالي. يا مسعود، ناولني سطل ميه يا ابني. حاجه تدوخ. تدوخ وبس. الواحد يشوف اخوانه بيتقطعوا حتت وبينشوا على النار ويتاكلوا قدام عينيه. ده احنا ربنا رحمنا بقى يغمى علينا. لو ما كنا سرقنا يمكن كنا متنا. انا ما اتحملش منظر زي ده. منظر الغول ولا منظر اخواني؟ ده وده. الا العمين ده وده. لما فوقنا بصينا ما لقيناش الغول، قمنا نجري على الباب لقيناه مقفول. اتكترنا على الباب عشان نكسره. الباب كان بولاد، ما فيش حاجة تأثر فيه، ما فيش شبابيك، ما فيش سطوح، ما فيش سلم. لو فيه سلم كنا رمينا نفسنا من فوقه وهي موتة بموتة، بقينا زي الفيران في المصيدة. الغول متصور ان احنا حوان زي الطيور والبط والفراخ. حبسنا في القصر ده وكل يوم المغرب يجي يفتح الباب ويقفله تاني ويحط قدامنا اكل ومية وينقيله واحد مننا يتعشى بيه، وبعد ما يشويه وياكله يترمي جنب النار ويفضل نايم يشخر. لما يطلع النهار يروح قايم متمم علينا ويعدنا ويجسنا ويقلب فينا ويخرج ويقفل الباب علينا. اللي ميت من الخوف واللي خايف من الموت، اللي بيقتلوا الغول اهو بياكله، واللي يبقى يموت مننا ما نبقاش نحمل هم دفنه. الغول يجي بالليل يدفنه في بطنه. في الساعه دي افتكرت اهلي واوطاني ونظرت بيني وبين نفسي، لو ربنا نجاني ما عدتش اركب البحر تاني. المهم احنا لقينا نفسنا في القصر محبوسين، ما فيش لنا ملجأ ولا معين، قمنا كلنا متجهين للباب اللي ملوش بواب، ورفعنا للسما عنينا ومدينا ايدينا: يا رب يا رب فك الكرب يا رب. وظل السندباد ورفاقه محبوسين في هذا القصر يعانون أهوال الرعب ومرارة الأسر، ويترقبون أسوأ مصير من هذا الغول الخطير، وليس لهم ملجأ إلا البكاء والاتجاه إلى السماء. وشل الرعب أفكارهم وسد باب الحيلة أمامهم، وكلما أقبل الليل وزحفت جيوش الظلام روعتهم الأهوال وغالتهم الآلام، إلى أن كان يوم من ذات الأيام أحسوا بحركة عند مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 70 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.